منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تخرج زكاة الأسهم؟ لا يخلو صاحب الأسهم من حالين، إما أن يكون قد اشترى هذه الأسهم بقصد الاستفادة من ربحها وريعها، وإما أن يكون قد اشتراها لأجل البيع والشراء فيها. فإن كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم، يعني من ربحها، ولم يقصد التجارة فيها بالبيع والشراء، فإنه يجب عليه أن يزكي الأسهم كزكاة المستغلات، مثل العقارات التي تؤجر ويقصد بها أخذ الأجرة منها. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في ريعه، أي في ربحه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد قبض تلك الأرباح، فحينئذ يخرج الزكاة ومقدارها ربع العشر، وهو 2.5%. ويستثنى من هذا إذا كان نشاط الشركة في التجارة بالسلع والبضائع ونحوها، فإنه تجب الزكاة في رأس المال وفي الربح. الحالة الثانية لمن يشتري الأسهم أن يقصد بشرائه الأسهم التجارة فيها وبيعها وشراءها، فهذا يجب عليه أن يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة. فإذا جاء حول زكاته وهذه الأسهم في ملكه، نظر إلى قيمتها السوقية فيخرج منها ربع العشر 2.5% من تلك القيمة، وإذا حصل منها على أرباح فإنه يزكيها أيضا، وعلى هذا فإنه يزكي رأس المال ويزكي الأرباح كذلك. وننبه هنا على مسألتين، أولاهما أن الشركة المساهمة إذا تولت إخراج الزكاة فإنه لا يجب على صاحب الأسهم أن يخرج الزكاة. والمسألة الثانية أن صاحب الأسهم إذا باع أسهمه في أثناء الحول فإنه يضم ثمنها إلى ماله ويزكيه معه عندما يجيء حول زكاته السنوية. هذا مجمل الكلام في زكاة الأسهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.